بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في أحكام المكاتب، وبإذن الله كما وعدتكم سننتهي من هذا الباب ونقف عند كتاب النكاح قبل انتهاء الدرس الأخير الذي هو في الدرس القادم بإذن الله، حيث نكمل في الدرس القادم ونبدأ بعد الحج بإذن الله في كتاب النكاح. ولذا فإننا ننبه أن الدرس القادم يوم الأحد القادم سيكون فيه درس، وهو الدرس الأخير، لأننا في العشر كما تعودنا العشر ذي الحجة نظرا لسفر الأخوة وصيام بعضهم فلن يكون هناك درسا وإن كانت الدراسة باقية، فقط هذا تنبيه في مكانه، فأسأل الله التوفيق والسداد. نستمع إلى قراءة الشيخ زاهد حفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة، لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب. بأداء عوضه ساقطة عندكم من النسخة على كل حال، لكن ما تستقيم العبارة إلا إذا كتبنا بأداء عوضه. النسخ السابق ليس فيها هذا الكلمة. نعم. ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه. وفي بعض الآثار 9 أعشار الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور، بخلاف العبد المأذون. الآن بدأ في أحكام المكاتب وذكر أن المكاتب، لأن الآن المكاتب تنازع أمران: حرية، أي في اعتبار ما سيكون بإذن الله، ورق وهو واقعه الآن. والرقيق كما تعلمون لا يحق له أن يتصرف إلا بإذن سيده وليس لنفسه، لسيده. فهنا أراد أن يبين المؤلف ما دام مكاتبا، والمكاتبة هو أنه اشترى نفسه من سيده، فلا بد أن يتكسب. فذكر هذه الأوجه بدون تفصيلا: الكسب والنفع وكل تصرف يصلح ماله، كما ذكر المؤلف هنا. والأثر الذي ذكره أن بعض الأثر، طبعا هذا ضعيف، هذا الأثر قد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أثر. نعم. فهذا الذي أخرجه مسدد في المسند كما في المطالب العالية، ولي وقفة معه بعد قليل بعد أن ننتهي من هذا الجانب. فالشاهد أنه أن ذمته، ذمة المكاتب، وإن كان لم يعد حرا كاملا، تتحمل بعض التصرفات كما أشار المعلم. قال: بخلاف العبد المأذون، يعني كون العبد، يعني الرقيق، يقول لو سيده بيع واشتر فهو يبيع ويشتري، والذمة ذمة الحقيقة السيد وليس ذمة الرقيق، ففرق بينهما، بينما المكاتب يبيع ويشتري بذمته هو، فهذا الفرق بينهما. فهذا واضح الكلام، اتفقنا على الشيء الواضح لا نزيده وضوحا، لكن أعلق على أن 9 أعشار رزق في التجارة. تعليقي هنا أيها الأخوة، لا شك أن التجارة وقد وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية عظيمة جدا، حتى إن أحد العلماء يقول إن أضيق أبواب الرزق في الوظيفة. والواقع الآن الذي يلاحظ كثيرا من الموظفين، قل منهم من يوفر، بل تجد عندهم الديون. حتى يحدثني بالأمس أحد هؤلاء وراتبه كبير جدا، يقول لا يمر أيام إلا وينتهي الراتب، قد لا يمر أسبوع مع أن راتبه أستاذ جامعة، فما بالك بغيره التي راتبهم يسيرة. إذن التجارة والبيع والشراء لا شك أنها من أوسع أبواب الرزق، لا نقول 19 رزق، لكن نقول من أوسع أبواب الرزق. وهكذا كان الصحابة، وتعلمون أن عبد الرحمن بن عوف وهو من أغنياء الصحابة جاء إلى المدينة ليس معه شيء، فلما آخى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد الأنصار وقال له الأنصاري اختر إحدى زوجتي يطلقها لك وأقاسمك مالي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوق المدينة، دلني على سوق المدينة. هو الآن وصل المدينة فدله على سوق المدينة، وأصبح أيضا عبد الرحمن بن عوف من أكبر الصحابة أكثرهم ثراء. فتتعجبون أن الزبير رضي الله تعالى عنه العوام كل هؤلاء من المشهود لهم بالجنة، ورد في البخاري وغيره، يعني ورد في الصحيح أن عنده بما لا يعرف هناك، يعني يقول مثل 50,000 يعني 50 مليون، كان البعض ربما ما يتصور في ذلك الوقت رقم المليون، فكان يملك أكثر من 50,000 درهم. 50,000 تعني، لأن ألف الألف تعني مليون، ما كانوا يسمون المليون، فيعني يملك أكثر من 50 مليون في ذلك. ومعروف نفقة الزبير رضي الله تعالى عنه حارس النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، وهو الذي جهز جيش العسرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني النفقة التي أنفقها. الشاهد أن الاشتغال بالتجارة والاستغناء عن الوظائف له روابط، لا يفهم مني أنني أدعو له بإطلاق. لماذا؟ أولا ليس من الحكمة ولا من المصلحة أن تخلى الوظائف وهي ولايات من الأخيار والصالحين، لابد أن يكون في وظائف الناس من التعليم والمسؤوليات وغيرها من هو على المسؤولية لخدمة الأمة وخدمة المجتمع، ما لا يمكن القيام به إلا من خلال الوظيفة، وليس فقط من خلال الرزق. أنا أتكلم فقط من ناحية المكافأة أو الراتب. ثانيا أنه ليس كل الناس يصلحون للتجارة، كثير من الناس الآن شباب تركوا الوظيفة كالتعليم وغيرها واشتغلوا بالتجارة، الآن مديونون بالملايين، نعم بعضهم مديون بأكثر من 500 مليون يا أخوان، بعضهم الآن في السجون فرج الله عنا وعنهم، وهم لا يزالوا شباب. فليس كل إنسان يصلح للتجارة، التجارة لها أهله، قل كل يعمل على شاكلته. البعض مع كل أسف يدخل في التجارة وهو لا يحسنها، فتصبح غرما بدل أن تكون غرما، وهذا أعتقد أنكم تشاهدونه وتلاحظونه. المسألة الثالثة وهي دقيقة ومهمة للغاية، أن مع كل أسف أني أعرف عددا من الأخيار الصالحين كانوا في ولايات يعقد وظائف تنفع الأمة، وقد بارك الله لهم في مالهم ولو كان قليلا، وليس عليهم ديون بل يزيد عن حاجتهم، فبحجة أنهم سيخدمون الدعوة دخلوا في التجارة. فما الذي حدث؟ ولا أعمم الحكم، أقول البعض حتى يكون سام متيقظ أن يكون متيقظا، البعض منهم انشغل بالتجارة وترك الدعوة. وأخطر من أنه لما بعضهم دخل التجارة بدأ يتأول وربما يعمل أعمال غير مشروعة، وهذا هو الأخطر، لأن تعرفون التجارة تدخلها قضايا كثيرة كالتأمين والجمارك وغيرها وأمور، يعني وأحيانا كيف ينجز مشروعاته. فيرتكب البعض يتأول يرتكب مما حرم الله جل وعلا بعد أن كان سابقا داعيا إلى الله. فالبعضهم ربما التزامه يضعف الشرع، فهي أيضا لها محاذير. ولست ممن يدعو إلى أن كل الناس يتوجهون إلى التجارة، كلا، لكن في الوقت نفسه المشاريع تحتاج إلى من يدعمها، ووجود الأخيار هذا يساعد في هذا الأمر. وإن كان والحمد لله هناك أناس تخصصوا في التجارة، وقد تجدهم من العوام من أقوى من يدعم مشاريع الخير، وربما يدعم الواحد منهم ما لا يدعمه 1000 شخص لو تفرغ للتجارة. وهذا موجود في كل بلد وفي كل زمان وفي كل مكان. إذا ما الحل الذي أراه باختصار وأنصح به أخوتي وأبنائي؟ لأن الظروف أحيانا الموظف ليس فقط لأن الراتب قليل، الراتب لو كان قليلا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، لكنه قد يتعرض من في وظيفة لأمور قد يحرم من وظيفته، وهنا سأقع في حرج وقد يكون عالى على غيره، وقد يضطر للتنازل بسبب ظروف الحياة. وهذا أيضا وقع، أن يكون عند الإنسان شيء من التوفير ويبارك الله له جل وعلا في هذا القليل، إذا علم الله أنه يوفر هذا القليل من أجل أن يتقوى به على طاعة الله، وأن لا يخضع أو يضغط عليه بسبب قلة ماله. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا منهج قديم ليس من منهج المنافقين سنوات. فأحيانا الإنسان تحت ظروف الحياة وضغط الحياة الآن والأهل والحاجة والسكن قد يبرر لنفسه أيضا أمورا لا تخفى على أمثاله، فكونه يوفر نسبة معينة ويكون عنده بعد عن الإسراف. لأن يؤسبني أن أقول أن هناك أناس يطلبون الزكاة الآن رواتبهم يا أخوان 10,000 و20,000 يطلبون الزكاة. السبب ما هو؟ السبب أنهم لا يحسنون التوفير، وإلا فهناك أناس يعيشون على 2,000 ريال 3,000 ريال. إذا وفق الإنسان في توفيره وفي حسن صرفه للمال وبارك الله، ثم هذا التوفير يحاول أن يشغله عند أناس أمناء. وأعطي قاعدة أختم بها لأن هذا جاء عرضا، أنصح كل أخ، أنصح كل من استمع كلمتي رجلا أو امرأة، ألا يشتغل بمال غيره أبدا. أكثر الذين في السجون الآن لأنهم اشتغلوا بأموال غيرهم، الناس يطالبون في حقوقهم في النهاية، فتقع المشكلات، تقع التفرقة بين الأب وأبيه، بين الأشقاء، بين الزوج وزوجته. قد يكون اشتغل بمال زوجته فذهبت ويصل إلى الطلاق. أرى أن يشتغل الإنسان ولو بالقليل بماله هو، فإن ذهب ماله فالأمر يسير، ليس هناك أحد يطالبه. فبهذا يكون جمعا بين هذه المسائل، ويبقى أفراد وفقهم الله والقدرة على الكسب والمشروعات والتجارة، هؤلاء هم الذين أتحدث وأقول عنهم. أما عموم الناس فلا يناسبهم التجارة، فليس من المصلحة أن يتخلوا عن مرافق العلم والدعوة والولاية وينشغلوا بالتجارة، بالإضافة إلى ما أشرت إليه هي جاءت عرضا اعتدالا والتوسط في هذه المسألة. وقد رأيت أناسا بدأوا بهذا منذ بدء وظائفهم بشيء يسير، بارك الله لهم فيما رزقهم، ولما مر الظروف وربما يكون إنسان ترك وظيفته أو تركته وظيفته، فإذا هو قد يسر الله له من المال ما يكفيه. فأسأل الله أن يبارك لكم في أهلكم ومالكم، والمال سماه الله قواما لا نتساهل فيه، قوام للحياة، قوام للأسرة، قوام للمجتمع، قوام للأمة. لا شك الأمة الضعيفة قد يصعب أن تحقق كثير منها، وكثير من المشروعات فشلت بسبب عدم الدعم المالي. فالاعتدال في هذا الأمر والتوسط، لا إفراط ولا تفريط، هو الذي أحببت أن أشير إليه، وإن كان ليس داخل مباشر ولكنه موضوع في نفسي منذ سنوات. أسأل الله مرة أخرى أقول وأكرر أن يبارك لكم في أهلكم ومالكم، ويرزقكم الرزق الحلال الطيب المبارك، وقليل يا أخوان يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من كثير يدخله. لا أقول محرم قد تدخل شبهة أو تأول، أما المحرم يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يبارك لك في المال القليل. والتصدق منه يكون يأتيك أضعاف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا تبخل على أن تنفق على أخوانك المسلمين من هذا القليل حتى يبارك الله جل وعلا لك فيه. هذا ما أقوله ونواصل في هذا الموضوع. والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه، لأنه فيه مصلحة. نعم، هو يقول ملك غير تام. نعم، واضح أن ملكه على نفسه ليس تاما، لكن أذن له بهذه الأشياء بنسبة ما يتوقع، وإلا هو لا يزال هو عبد ما بقي عليه درهم. نعم، لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز، لأن المنع لحقه، فإذا أذن زال المانع. هذا كلام يا أخوان دائما الفقهاء يفصلون، ولا أريد أن أقف، أنا أضع يمكن ضابطين فقط. أضع ضابطين. أولا، الضابط الأول أن لا يكون أي عمل يقوم به يؤثر على حقوق سيده، لأن الملك ليس تاما. ثانيا، أن لا يخالف الأصل، لأنه لما كتب فالأصل هو أن يجمع من المال ما يعتق به نفسه، فأي شيء يعارض هذا الأمر فما أصبح مكاتبة. الذي سيذهب لجهاد أو طلب علم ويترك الأقساط معناه لم يسدد، معناه سيرجع عبدا بعد ذلك، فإذا توافر الشرطان. أما هذه فهي أمثلة كما قال ختمها المؤلف، إذا أذن له سيده جاز. نعم، والولاء على من اعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد، لأن المكاتب كوكيله في ذلك. نعم، هو الآن يقول لو أنه كاتب شخصا ولا زال لم يكمل حريته، عن تفريع، هذا مسألة تفريع، فأنا تكون للسيد وليست المكاتب. نعم، وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أي بعد كتابتها يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها، بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة. هذا ولد المكاتبة نعم يتبعه في الحرية، لأن الأصل أن يتبع بالحرية والعبودية بخلاف الاعتاق كما مر معنا وقد فصلنا هذا. فإذا وضعته فهو يتبع، إذا وضع المكاتب يعني المرأة، لأن هنا المرأة مولودا، فإن تم الإبراء أو الاستيفاء، لأن في حالتين، إما الاستيفاء إكمال الأقساط كما نقول، أو الإبراء يقول له سيده خلاص أنت سددت النصف توكل على الله، ففي هذه الحالة يتبعه. نعم، ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها. نعم، تفضل. واضح. ويصح شرط وطء مكاتبته نص عليه لبقاء أصل الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح، كما لو استثنى منفعة أخرى. فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له، ولا حد عليه لأنها مملوكته، ولزمه المهر ولو مطاوعة، لأنه وطء شبهة، ولأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه. ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه. نعم، هنا الآن أكمل شيء، بقي نقطتين. وتصير إن ولدت أم ولد. نعم، لأنها أمته ما بقي عليها درهم. واصل. ثم إن أدت عتقت وكسبها لها، وإلا فبموته بكونها أم ولد وما بيدها لورثته، كما لو أعتقها قبل موته. هذا الموضوع باختصار، طيب إذا كاتب مملوكته هل يطأها؟ قالوا لا يجوز يطأها، لأن في نسبة حرية، إلا إذا اشترط، فهو منفعة من المنافع وهي لم تزل عنها الرق تماما. يعني قلت لكم من أول الحديث أن المكاتب يتنازعه أمران، حرية ورق، فأحيانا يغلب هذا على هذا وهذا على هذا. فحتى يزول الإشكال في موضوع الوقت، لأن الرجل يحق له أن يطأ مملوكته، طيب المكاتبة قال إن اشترط فما اشترط منفعة، فهو كأن الاشتراط هذا كالعقد على الحرة، بس بالنسبة للمكاتب اكتفي الاشتراط كما لو عقد على حرة فإنه يجوز له أن يطأ، إن لم يشترط فلا، لشبهة الحرية، ولأن يجوز لها، قد يكون يجوز لها أن تزوج نفسها عن طريق الولي، طبعا ولي الأمر أو السيد أو غيره. فقال إن فعل ويعلم التحريم عذر، وإن كان يجهل فيزال كالشبهة، تعرفون الوطأ بشبهة ما يعذر الإنسان. نعم، هذا ملخص ما ذكره. قال وتصير أم ولد، هذا إن ولدت، فإن عتقت باستبراء أو غيره مرة معنا أنه حر، وإلا فتصير أم ولد وتعتق تلقائيا بعد وفاته، والله أعلم. نعم، ويصح نقل الملك في المكاتب، لكن هنا عبارة يقول إلا فبموته بكونها أم ولد، وما بيدها لورثتي كما لو أعتقها قبل موته. تذكرون أن يقول في الدرس الماضي المؤلف قال لو أنه كاتب رجلا على 10 أقساط وبعد 9 أقساط مثلا، هو ما ذكر هكذا لكن قال بعد عدة أعتقه، فإن بما بيد المكاتب للسيد. قلت هذا فيه نظر، لأنه كما قلت الأسبوع الماضي تصور إنسان يتاجر، مكاتب يتاجر، وعلى يدفع كل شهر 1000 ريال، في الشهر الأخير كسب 100,000 وهما عليه إلا ماذا؟ 1000. فيأتي سيده ويقول أنت حر، يعني عتيق، حتى يأخذ 100,000، هذا ما يمكن يكون، هذا في نظر. كذلك هنا كون يقول إذا مات المكاتب وباقي قسط يأخذ الورثة، فيه نظر، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، ولذلك أرى أن ما رجحه المؤلف فيه نظر، والله أعلم. نعم، ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى، لقول بريرة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها إني كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها، متفق عليه. وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت، بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها، وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع. نعم، هذا واضح المسألة، يعني واحد كاتب مملوكه على 10 أقساط وبعد ما أمضى 5 أقساط جاء شخص قال بشتريه منك، يبيعه لا كمملوك، يبيعه على أنه مكاتب، فإن أكمل يلتزم بالشرط، يعني يلتزم كما سيأتي معنا بعد قليل، المشتري يلتزم بالشرط الذي على البائع، لكنه لو لم يكمل أصبح له، فهذا كما يريد في البيع فهو يريد هنا، وهو واضح جدا. نعم، ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة، فلا تنفسخ بنقل الملك فيه، وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه، ويعود قنا لعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع، ويصح وقفه، فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به. هذا باختصار كلمات، أولا يقول أنه ما دام واحد شرى هذا المملوك ما دري أنه مكاتب، فيقول يجوز له أن أرده، قال لا أنا أريد مملوك، أنا ما أريد مكاتب، بعد شهرين أو بعد سنة يعتق ما دام أنا ملزم بالشرط. أو الأرش، الأرش ما هو؟ أوضح لكم ببساطة، اشتريت سيارة على أن سيارة جديدة، ولما ذهبت فوجئت أن السيارة قد صار عليها حادث، والآن الصناع قد يعيدون كأنها جديدة، فأنت بين خيارين، هذا خيار العيب كمشتري، إما أن تردها تقول أنا لا أريدها، أنا أردت سيارة جديدة، أنا فوجئت أن الآن بعض الأبواب مغيرة مثلا، بعض جوانب السيارة معدلة، أنا لا لم أعلم ولم تخبرني، هذا يردها. أو الأرش، ما هو الأرش؟ الأرش نأتي للسيارة ونقول كم الآن اشتريتها؟ قال 100,000، نقول الآن نعرضها بالسوق على أنها أصيبت بحادث أو غيرت الأبواب كم قيمتها؟ يقيمها المختصون بكم؟ 80,000. كم الفرق؟ 20,000. يرجع 20,000. فيقول إذا أنت بالخيار، أنت الذي تختار، تقول أعطني 20,000 وتبقى السيارة معي، وإلا تقول خذ سيارتك. كذلك هنا قد يقول طيب أنا أقبل به، ربما قد يكون المكاتبة لمدة سنتين، قال أنا أستفيد من خلال سنتين وأريد أجره. لكن في فرق بين أن تبيع مكاتب وتبيع واحد خالص مملوك خالص، فيقوم. فإما أن يرد أو الأرش، هذا المقصود به في هذا الجانب. قال وهو كالبائع في إداء ما عليه كما إن شاء الله سيأتي، وله الولاء أيضا. فطبعا العمدة في نقل المكاتب، ولذلك أعجبتني عبارة المؤلف ما قال ويجوز بيع المكاتب، قال يجوز نقل المكاتب. النقل غير البيع، أدق عبارة فقهية، أدق، لأنك أنت حقيقة نقلته فقط منك إلى الآخر بسعر معين. أنتم تعرفون ما يسمى الآن في التجار، يقولون المحل هذا واحد يستأجر دكان، ثم الشخص يقول أعطني إياه أستأجر، هذا يسمى نقل قدم، تعرفونه. فيقول تعال أعطيك 20,000 100,000 على حسب المكان. الدكان ليس له في الحقيقة، هو مستأجر، لكن باع منفعة، هو بيع، يجوز إطلاق كلمة بيع، لكن أدق أن نقول نقل. فهو يسمى عند التجار الآن نقل قدم، أي ملك أو منفعة بعبارة أدق، ولا الملك يبقى لصاحب. هنا قال هو نقل مكاتب، بدل ما كان مكاتب لفلان أصبح مكاتب لفلان بسعر معين، والله أعلم. قال ويصح الوقت، فإن أدى بطل الوقت، وإن لم يؤدي بقي وقتا ولا إشكال. نعم شيخ، ودنا نكمل الفصل هذا حتى الدرس القادم نكمل الكتاب إن شاء الله. فصل ولا نعلق كثيرا. فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين لأنها بيع، لا يدخلها خيار مطلقا، لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن، والسيد والمكاتب دخل فيه راضيين بالغبن. هذا الآن هل فعلا الكتاب عقد لازم من الطرفين، يعني من السيد ومن المملوك؟ فيه نظر، بل العجيب أن المؤلف سيأتي في الصفحة القادمة إن شاء الله في آخر سيقول وللمملوك أن يعجز نفسه ويبقى قنا، يعني عبدا. بالمناسبة مرت معنا قبل قليل قنا يعني عبدا مملوكا، القن هو العبد والمملوك. قد البعض يسأل ما هو القن، ومرت معكم في قراءة الفصل الماضي. طيب، فنقول كيف نقول أن عقد لازم وهو يستطيع أن يعجز نفسه؟ ده ما يمكن. الصحيح أن العقد لازم على السيد، أي ملزم به السيد لا المملوك. فإذا كاتب السيد مملوكه ملزم حتى ينفذ ما يتراجع، لكن المملوك إن قال لا والله أنا أريد أبقى، يعني ألغى التكليف، كما أن يعجز نفسه ما حصل شيء فهو يرجع. فهذا هو القول الراجح. ووجدت أيضا بعد تحرير المسألة أن شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أيضا قال هكذا، قال الصحيح أنه عقد لازم على السيد فقط، أما القنص لا يلزم بذلك. نعم. ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه، ولا بحجر عليه لسفه أو فلس، كبقية العقود اللازمة. نعم واصل، ما في أشكال. نعم. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، أي السيد من وليه ووكيله، أو الحاكم مع غيبة سيده، أو إلى وارثه إن مات. والولاء للسيد لا للوارث، كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه. يعني الإنسان لما كاتبه سيده وسدد له أو لوكيله أو لورثته أو غاب، تصور أن السيد الذي كاتب غاب لا يعلم وينه، ماذا يفعل هذا المملوك؟ يريد يحرر نفسه، وقد تكون غيبته طويلة. وتعرفون بعض الناس اللي يكون مفقود، بعضهم يفقد 20 سنة 30 سنة لأسباب كثيرة. فإذا يسدد للسلطان، يعني بيت المال اليوم كل شهر يذهب ويقول ومعجودة في المحكمة هذه أنا أسدد هذا القسط لسيدي، فإذا اكتملت الأقساط خلاص أصبح حرا. إن جاء السيد فإنه يكون المال له، أو هناك الدولة أو بيت المال يقسمه للورثة، هذه مسألة قضائية لا أتحدث فيها الآن. نعم. وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، كما لو أعثر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه. ويلزم إنظاره ثلاثا، إن استنظره لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، قصدا لحظ المكاتب والرفق به، مع عدم الإضرار بالسيد. هنا النجم المقصود به القسط، يعني وإذا حل نجم أي قسط، لأن البعض يقول ما هو النجم، يعني منجما أي مقصر، والقرآن نزل منجما أي على فترات كما تعلمون. فيقول المؤلف ويلزم إنظاره ثلاثا. حقيقة أنا ما أرى قضية الثلاث، إنما هذه مسألة قضائية، قد يلزم إنظاره أسبوع أو أسبوعين. تصور أن هذا الشخص عنده القسط موجود وموجود في البنك، لكن في مشكلة في البنك، إجراءات نظامية ما تخلص ثلاثة أيام أو حواله لم تصل، يعني بعد ثلاثة أيام تذهب حياة، ما يمكن هذا. فالمسألة ترجع للقاضي، هو الذي يقرر كم ينظر، قد ينظر ثلاثا وقد لا ينظره ولا يوم، وقد ينظره شهرا أو أكثر أو أقل، بما لا يترتب عليه ضرر، لأن الضرر هنا يزال. فكما أننا يجب أن ندفع الضرر عن السيد، فيجب أيضا أن ندفع الضرر وهو أشد عن المملوك، فهو أحق بالحرية. كان يقول ثلاثة أيام مع الاحتمال اليوم الرابع يأتي المال أو بعد أسبوع، معناه أفقدت حريته، هذا ضرر بالغ جدا. فكون السيد يتأخر عليه قسط 1000 أو 2000 ريال، أيما أشد ضررا، أو هذا يفقد حريته بالكامل ويرجع عبدا مملوكا، لا مقارنة إطلاقا. فالمسألة قضائية. ما ذكرها المؤلف قال يؤكد هذا نظر القاضي. نعم. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهر الأمر الوجوب. وروى أبو بكر بإسناده عن علي رضي الله عنه مرفوعا في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة، وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه، وروي موقوفا على علي رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه، لأن الله نص على الدفع إليه، فنبه به على الوضع لكونه أنفع. فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. باختصار هذه المسألة، أولا الأثر الأول وروى أبو بكر بإسناد عن علي مرفوعا، هذا منكر، وروي موقوفا على علي، نعم، وهذه عبارة الشيخ اللي أعادها صحيحة، الموقوف عليه وليس عنه طبعا، وإن كان قد تحمل حروف الجر تتبادل، فهذا أيضا ضعيف، هذا أثر ضعيف. الخلاصة القول أنه على السيد أن يعطي المملوك شيئا، نعم، وآتاهم من الله آتاكم، هذا آية، لكن كم؟ الربع؟ النصف؟ ليس فيه تحديد، وأنا أميل إلى القول بعدم التحديد، وهو قريب من قوله تعالى في وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يرزقوا بما يسمح نفسه، أو كما يقال أيضا تمتيع المطلقة، نعم. فكما بين الله سبحانه جل وعلا في سورة الطلاق على الفرق بين الموسع وغير المقتدر وغير المقتدر، فإذا الموضوع متروك لما تطيب به نفس السيد، أما نحدد بالربع أو الأقل أو الأكثر ليس فيه دليل، ولا نستخرج أموال الناس يا أخوان بدون دليل صحيح صريح. فكوني أقول للسيد ادفع له الربع فيه نظر بدون دليل، ليس هناك دليل يحدد الربع، فالقول المرجوح والذي يظهر لي في هذه المسألة. المسألة الثانية أشار لها المعلم، قال يخير السيد بين وضعه عنه، يعني إذا كان يريد يعطيه 1000 ريال وباقي عليه قسط يقول خلاص اللي باقي عليك هو تمتيعي لك أو مساعدتي لك، ويمكن أن يقول تفضل 1000 ريال وهو يعيده إليه، ويمكن أن ينتظر حتى يسدد ويعطيه، كل هذا جائز. فالمسألة لا نطول فيها. نعم. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، رواه 5 إلا النسائي. وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. وروى الأترم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها. ويحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعة إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه، صححه الترمذي على الندب، جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن أبي قلابة قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. لا عندك هل تحتجب عنه ولا منه؟ سم عنه. كنا أزواج النبي حديث مسلمة، حديث مسلمة فلتحتجب منه ولا عنه؟ وكان فلتحتجب منه. منه نعم. أجل أنا سمعت خطأنا. الشاهد الأحاديث، الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب حسن، هذا يعني معناه صحيح، حديث حسن. وحديث لفظ المكاتب عبد أيضا رواه أبو داود حديث صحيح. أما أثر أم سلمة فهو ضعيف، وكذلك الأثر الثاني أيضا مع السعيد عن أبي قلابة أيضا ضعيف. الشاهد خلاصة هنا، المؤلف يقول بناء على أنه يجب الربع عليه، يقول له فسخها إذا عجز عن الربع. طيب الآن أنت أتيتنا وجئت بأحاديث، قل للمؤلف رحمه الله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، الدرهم ما يمكن يكون الربع أقل أقليل، فلو كان الربع واجبا، لو كان الربع واجبا ما عاد رقا أن أجل درهم، فالدليل على أنه يمتع بما شاء وليس هناك تحديد. فهذه الأدلة أنا قلت قوي ما ذكرت لكم أنه ليس بتحديد. نعم يبقى المملوك رقيقا ما بقي عليه درهم لهذه الأحاديث، وهذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره أخذا بالحديث الذي ورد. فإذا بقي عليه ولو قليل فالصحيح أنه يبقى عبدا، ولكن نحن نقول على السيد أن يتنازل ويعفو، هذه مسألة أخرى في فرق بين القضاء وبين الصلح أو بين العفو، والله أعلم. نعم. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، تعجيز نفسه نعم. بترك التكسب، لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه، فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، وهو سبب الحرية التي هي حق لله عز وجل، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة، ويجبر على الأداء ليعتق به. هذه مسألة أخيرة قبل الأخيرة. الآن المؤلف يقول عقد لازم في أول الفصل، ثم الآن يقول وللمملوك المكاتب عن تعجيز نفسه، يعني يقول أنا مشتغل خلاص إذن أبقى، إذا ما صار عقد لازم في هذه الحالة. وهذا الذي رجحت وقلتكم بل رجحه الشيخ، واختار الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، فالصحيح أنه إذا اختار البقاء في العبودية هذا قول. لكن هناك قول قوي جدا أنه إذا كان قادرا على الكسب فلا يجوز. لماذا؟ لأن الحرية الشرع يتشوف للحرية، فكونه يبقى مملوكا بدون سبب معتبر لا يجوز له ذلك، فأيضا يجب أن نقيد هذا الأمر، نقول يصح له تعجيز نفسه إذا كان هناك سبب معتبر. قد تقول كيف سبب معتبر؟ الآن في بعض الدول الأفريقية التي فيها مماليك، حدثني بعض الأخوة أنهم يحررون أحيانا يعني مملوكا يشترى ككفارة فيرفض أن يخرج، يقول أين أذهب أنا، ليس لي أحد، ليس لي أهل. وقد يضيع الإنسان، قد يكون شابا أو قد تكون فتاة، قد تكون فتاة تربت مع هؤلاء على أنها مملوكة، ثم إذا حررت أين تذهب؟ فقد يكون فعلا ليس من المصلحة كما مر معنا أن يعتق. فهذه إذا وجد سبب معتبر لتعجيز نفسه أو عاجز عن الكسب فنعم، أما إذا كان قادرا فإنه يأتم، لأن الإسلام يتشوف إلى حرية الإنسان، فكيف يبقى عبدا وقد جاءت فرصة لأن يكون حرا؟ هذا ملخص الأمر. سمح. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع، قاله في الكافي. وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى. هذا آخر ما في الأصل. نعم يقول يصح الكتابة باتفاقهما، نعم يصح فسخها باتفاقهما، لكن القول الآخر كما قلت قبل قليل، إذا كان المملوك قادرا على أن يؤدي فإنه لا يجوز، هذا قول آخر. لاحظ العبارة لحق الله تعالى، وهذا معنى بديع ومهم، وأذكر به الأخوة وأخص والذين يفتون أن يراعوا حق الله في كثير من المسائل. يعني مثلا إنسان اغتاب إنسان، بعض الناس يتصور أنه مجرد أنه خلاص حل له أنه سقط الحق، لا، بقي حق الله جل وعلا. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون شروط التوبة 4 أو 5 أو 6 على حسب الشروط، وإذا كان حق شخص هكذا يقولون عليه أن يتحلله. إذن قبل أن يسقط حق الإنسان في حقوق لله أن يقلع عن الذنب، أن يندم على ما فات، أن يعزم على أن لا يعود، أن تكون في وقتها، هذه شروط متفق عليها. فإذا بعض المفتين أحيانا يعطي الحكم مباشر دون أن ينصح ويبين، تقول في حق لله جل وعلا. إنسان يقول وقعت على أهلي في رمضان، فبعض المفتين يقول عليك كذا وكذا، لا، عليه أيضا أن يبين له. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وقال إنه بين له أنه وقع على أهله، ما ليس في الحديث نصيحة، قلت اقرأ الحديث بدقة، يقول هلكت أو احترقت، بعد هذا ما احتاج نصيحة، هذا نصح نفسه. فهو قدم أنه وقع في اسم عظيم تاب منه، فسمى عنه بأنه هلك، وسمى عن نفسه أنه احترق. أما جئت بكل بساطة يسأل ويقول وقعت على زوجك، طيب عليك كذا وكذا، يعود مرة أخرى. تعظيم شعائر الله وحرمات الله أمر مطلوب، فلذلك حق الله يجب رعاية. ولقال بعض العلماء لا يجوز الفصل إلا لسبب معتبر، أقول لأنه حق لله جل وعلا، لأن الله أمر بالحرية في أبوابها ومن أبوابها المكاتبة كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من هذا الفصل، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل كما قلت ما يتعلق بأحكام أم الواجب، والله أعلم.